أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الجاهل الذي لا يميز بين أهل السنة وأهل البدع يعتبر من أهل السنة؟ العامي الذي لم يتعلم عليه أن يتابع أهل السنة والجماعة ويقول بقولهم ويعتقده. نعم.